بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برزو پیروزو پاکو بلند او ذاتی که قرآنی دابزاندوه تا ببیت جا کروی راست و ناراست با سربنده خوی محمد تا ببیت هوشیار کرو و بیدار کروی دانشتوانی جهان لهم سردمیک دا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وخلق كل شيء فقدره تقديرا او ذاتي كهم واسمان كانوا زبي ملچي او هر او خاونيانا كسي شي نكردو برولي خويو كسي نكردو بشريكو هاو باش لموداي ملكو دا صلاتي دا هم مشتيشي دروس كردو باندازو قبارو شيوو تامو بونو رنگو جاوازي همجور حتى دواي نقشه ریکو پیچی با هموشتیگ داناوا بشویک که پیوستکانی آدمی زاد دابین بکنو لخزمتی دابن واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كچي هاولگران لجاتي او ذاتشتاني شتريان كردو بخداي خوين كهيچ دروز ناكنو هيچيان پيبدينا هنريد بلكو خوين دروز دكرين تنانت ناتوانن سوديك يا زرريك بخوين بگينن هروهان نمردنيان بدستا نجيان نزندو كردنوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أواني بباوربون وتيانا أم قرآن درويك نبيت كمحمد خوي هلي بستواش تيشي ترنية كساني تريش يارمتيان داوا براستی اوان باو گفتاریان ستمو بختانی چی گورده کنو قصه چی ناروایان کردوا وقالو اساطیر الاولین اکتتبها فهیتم لا علیه بکرتا و اصیلا اروها و تویانا ام قرآن داستانی پیشینکان و داوای نوسینویانی کردوا بیانیانو ایواران بسریدا دیخوین نوا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما تو أي محمد بلي أو ذاتي أم قرآن أي دابزان دوا بهمونهن يقدزاند لآسمان كانوا زويدا هر أويش همي شو بردوام لخوش بو مهربانا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا اواني بباورن دلين ام پیغمبرت شيتي خواردن دخواتو ببازار دا درواتو دقريت دبوايا فريشتيك بولاي دابزيايا تا اویش لگلی داخل چی به در بکاته و لسر انزامی سر پیچی بیان ترسینید او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یا خود گنجینه چی لآسمان و بفره بدرایا یا خود باخو باخاتو بیستانه چی تایبتی ببوایو لی بخواردایا بلکو استمکاران دلین با ایمان داران ایو تنها شوین پیاوی چی جادو لیکراو نبید شوینی کسی تر نکوتون انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا تماشاکو سرنج بدلو نفامانا چون نمونو بیانود بوده هن نوا اوانه گمرابون و ریگه اگنادوز نو با سرزنشت کردند یا خود با رزگاری و آسوده ای دنیا و قیامت تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لحالك دا او ذات مزنو پیروزا ذاتك اگر بیوید زور لويك خدا ناسان باسی دکن چاک ترد پیدا بخشید باخو باخاتی جوان و رازاوت هر لدنیا دا بود رخصینید کچندها روبار بجر درخت کانیده درواد هر وها کوشک و تلاری برزو بلندد پیدا بخشید بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نخير رخنا كان يان بجينيا أجينا أوان بروايان هرب قيام الدنيا إيه مش أغري بلا صدار من بو أو كسانا آما ذكردوا كبروايان بقيام الدنيا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا كاتيك هر لدوروا أو آقرب بليس دار خدان ناسان دبينيت دنجي خشموقين وهناسي داخل ضلي دبستن وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هر کاتیک اوان بکوتو زنجیر و فرید درن ناو شوینه چی تنگ بره ولدو زغده داوای مرگو تیاتون دکنو مردن با آواد دخوازن لوی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا كثيرا او سا پیان دو ترید امرو داوای تنها مردنیگ مکن بلکو داوای مردنی زور بیشمار بکنو آواتی بو بخوازن قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا أي پیغمبر پیان بلي باشا أو حالت شاكترا يان بهشتي هميشو بردوام كبالين دراو بخدا ناسو پارسكاران هر دميشي شا آمادة كراو بويان كپاداشتو سرنجام لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لو بهشتدا هر چی داوای بکن بویان آماده هاوری لگل جانی نبرا ودا اوش بلینه کللاین پروردگارتو خوی برپرسیار کردولی ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل روشك ديت خدا بباوران كودكاتوو همو اوشتانش كالجياتي خدا ديان پرست اوسا خدا روبا پرسترا وكان دفرميت آیا ایوا او بندانی منتان گمراه کرد یا خویان ریبازی راستان ویل کردو گمراه بون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لولام دادالين خدايا پاچيو بگردي بوتويا هر جيز روانية ايمت جغلتو كسيق يا اشتيشي تربو پرستين يا بي كينا پشتیوانو يا وري خومن بلام تو ناز و نعمتت بو خلق گمرايو باو با پیرانيان بخشيبو ایتر همو یاداوریو یاد خسنوی چان فراموش کردو بون قومی چی بخیرو تیاتو فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم ندقه عذابا کبیرا اوسا بسر گردان کان دوترید او تب پرسترا وکان گفتاری ایویان بدرو خستوا ایتر ندتوانن لسزای خدایی خودتان درباز بکن ندتوانن پشتیوانک بدست بهینن جا هر کستان بیاوید ستمیگ بکات او ایم سزای چی سخت و گور و سامناچی پیدا چیجین و ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اما پیشتو اي محمد هیچ کس یک من لپیغمبران روانا نکرد و که خواردن یا نخوارد بید یا ببازار دان نگرابن اما هندیگ لئے او من کردو تا هوی تاقی کرنوی هندی چی ترتان آیا خود اگرنو خورا گردبن بگو من پروردگاری تو همیشه بردوام بینایا بهل سکوتی بندکانی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا اوانی که با امیدی دیداری ایمنین و تیان او با فریشت دان بزن را بولا من تا دلنیابین لحقیقتی قرآن و پیغمبر یا خود پروردگار من بچای خو من ببینین سوین بخدا بگو من اوانن لدرونی خویان دا خویان بگور دزانن لسنور ترازاونو سرکشیان بی اندازه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا او روجي كفرشتكان دبينن هيد جرم مجدهيك بو تاوان باران نيا بو يبكزي و خجالتي و كساسي و دلين خوزق بو پنايك يا شويني چي دال دادرو پارز راو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كاتيك هاتينو تماشاي او من كردكا كردو يانا همو يتاوان بو بربامان داو كردمان تبو توزيشي برشو بلاو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا باشت يكان لو روشدا جيغو ريغيان زور خوشو رازاويو شويني حوان ويان زور تاكو لبارا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا روشيك ديت آسمان لتو پد دبید بهوی هوریشی تایبتیو براستی فرشتکانیش داد بزندرین دست دستو گرو گرو بشویچی تایبت الملك یومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا او رجا ایتر ملکو دسلات داری راستقینا بدست خدای مهربانا بگمان او رجا روجیشی زور سخت و دجوار دبید لسر بیبا ورو خدا ناسان زور پشیمان دبن و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا روجیک دید ستمکار قب دکات به هر دو دستی خویده و گاز لهر دو دستی خویده گرید لپشیمانی ده و دلید خوزگل لگل پیغمبر دار ریبازی ایمانم بگرتایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا مرگ بو خوم خوزگل فلان کسم نکردائی تهاولو دوستی خوم چون که سریلی شیواندم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا براستي قم راوي علي كردم لبرنامي خدا دوي اوي كبيم راقين رابو شيطان هميشو بردوام هاني مروف داد بو گناهو تاوان لكاتي تنگا نجدا بشتي بردداد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دوائي دور كوتنوي أمت لقرآن پیغمبر سكالا دكاتو دفرمويت پروردگارا براستي قومكم وازيان لم قرآن هيناوو بش جويان خستوو قرنجي بين آدن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أربوشيوي كتو أي محمد دجايتي دكريت بو هر پیغمبريك دجمنو ملوزم من لتاوان باران فراهم هناوا بلام دل نيابكا پروردگارد بس كرين مويد بكاتو بشتوانيد ليبكات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كافر كان بيان يشي تريان قرتو وتيان او بو قرآن بيك كرت بو الروان الناكريت بيقمان ايما هربو الشيوي الروان ايدكين تا دليتو زياتر دلنيا بكين بردوام بجواني داي درجينو داي قينين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. خدانا ناسان هيج رخنا يكد لنا قرن لبران بريو وإيما حقيقة الراس تيمان بوتو نهينا بيتو بجواني هم مشتيكد بورون كينوا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أو تاوان باراني دجايتي برنامي خدا دكن لسر رخصاريان تشيش دكرين بودو زخو تيدا كو دكرينوا أوانا ناخوشترين جيغيان هيا چونك قمراترين ريبازيان كاتي خوي قرتبو بر. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. سوين بخدا بيقمان إما كاتي خوي كتبي تورات من بخشي بموساو هارون إبرايش من كردا وزيرو يارد داري. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او سا پیمانوتن هر دوکتان بچن بو سر او قومی که آیتکانی ایمه بدرو دزانو بر روی پیناکن او سا دوی سالها سرکشی و یاخی بون بتون دوتی جی تیک من شکاندن بسر یک دو لناو من بردن. و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوم نوحيش كاتيك برنامي بيغمبرانيان بدروزاني چونك بروانبون ببيغمبريك بروانبون بهمويان أوسا إيمان نقمي زريانا كمان كردنو كردمانن ببندو عبرت بو خلچيو سزايشي بإيشمان بوستم كاران آمادة كردوا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. هروها هوزي عادو ثمودو خاون چالو بيركان تندها قومي زوري تريش لنوانيان دا كخدان نازبون لناومان بردن استمكاراني همو سردميك لدستي بتواني ايما درناتن. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. بو همو يانيان نمونا من هنايوا سالهاي دورو دريش بيغمبركيان لناويان دابو بلامكا هر ربازي بباوريان برندا همو يان من بسختي لناو بردو وردو خاش من كردن. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. خو قريش كانوا خلقشي زور سرداني أو شاروز كان كردوا ككاتي خوي برد باراني سختو دجواري بسرداباري آيا آسواري أو كاول كاريان نبيني وا نخير هوي نبيني نيا بلكو اوان ابت مايل لي برسين او زندوبون ونين. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. اي پیغمبر كاتيك خدانا ناسان تو دبينن بيج گله گالت پيكرد ند نبيت هيت رزيك بودانانن دلين امايك خدا كردو يتي به پیغمبر و رواني كردوا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا هروها دلين خريك بو لپرسني خواه كان من ويلمان بكات اگر ايما خورا اگرن بوينايا لسر پرسنيان جالده هاتو دا چاک بویان دردکوید کاته کسز او آزار دبینن چه زور گم راو سر لیشه واوا ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا ایا نابینی دو کسی که آرزوی خوی کردو تا خدای خوی شوینی نفسی بدکاری کوتوا ایا تو دتوانید اوانه بپارزید للادان و سرکشی یا خود سنوری چند بوداب نید خمد نبید بو چویده چند أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا آيا واد زانيت زور بي أوانا راستيكان دبستن يام بيروهوشان دخنكار أوانا مالاد نبيت هيتشي ترنين بلكو قمراتريشن لمالات ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا آيا نابيني تون پروردگارد سيبر دريش دكاتوا اگر بيوستايت زي جيري دكرت پاشان خورش من کردوا ببلغو نشانا لسر سيبر بو هويوا ديماني جواني جوار او جوار بدروس كراوان دبخشين ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا لو دعا بشيني او سيبرا بولاي خومان دجارين و ديگرين و ديارا كخدا ديويد لرغي او ديار ديو ذاتي مزني فراموش نكين وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هرو ذاته کشوی کردو با پوشاک بوتانو خویشی کردو با هوی ماتی و بیدنجی و آرامی و روشیشی کردو با هوی بلاوبون و کارو کوشش وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا روزاته كباي شمال دنيريت كمجديك للان خداي مهربانوا انجا دفرميت امش لآسمان و آويشي پاك و خاوين من باراندوا بشيوي بارانو بفرو ترزا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تابهوية والسرزوين نشتماني مردو زندوب كينوا أتا آوي خوارنا وش ببخشين بمالاتو خلقانيشي زور كدروس مان كردون ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا سوين بخدا اما قرآن مان راقان دوو بچند هاشي وخستو مانا تبردميان تا يادا وري ور بگرن كتشي زور بي خلچي هر ريبازي بيبا وري دگرن بر هر شويني بيبا وريد كونو هيت شيتر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا خو اگر بمان وستايا بو هر شارو شاروز كيك پیغمبريكو ياد خرويك من روانة دكرت فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا تو اي پیغمبر بردوان بلا سرگاندنی پیامکتو بجوی بباوران مکو ملکت شیان مبو بم قرآن هولو کوششو خباتی چی گوریان لگل دابکا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا روزاته که آوی دو دریا یا دو ربار لپال یک دا وک خویان دهیلیت وو تیکل نابن چون که چریان جاوازا امیان شیرین و خوش و سازگار اوی تریان تفتو تالا لنوانیان دا بربستو کسپی فراهم هنوا نهیلیت تیکل ببن وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا روزاتي كلا آوي مني بشر دروز دكات لو دواج زور بي پيكاتي لشي هر آوو كردو يتي بهوي خزمايتي لرغي پياووا كومالك خزم دروز دبيت هروها لرغي آفرتوا كومالك بيگومان پروردگاري تو بردوام دا صلاتي بيسنورا لهم بوارك دا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا خدا ناسان لجاتي خدا شتيك دا پرسن كان سوديان پيدگينيد نزيانو هميشو بردوام بباور دش ببرنامه پروردگاري دا وستيت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي محمد تومان روانا نكردو مگر بو اويكا مجد دربيد بإيمان داران ترسين اربيد بو بباوران قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بوخل كبلي من هیچ کریو پاداشتی کم لئیو ناوید جگل لوا کار ری نشان درم بو او کسی دیوید ریگ برولای پروردگاری بگریت برو مبستی رزامن دی او بید و توکل علی الحی الذی لا يموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا تو ای محمد پشت ببست بو ذاتی که همیشه زندو و هر جیز نام رید بردوام تسبيحات و سپاس و ستایشی بکا اوان دبس بو اوزاتا که به همو گناه و تاوانی بندکانی آگایو هیچی لی پنهان نیا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا او ذاتی که آسمان کانو زوی و هرچی وال نوانیان دایا لما وی شش روش دا دروستی کردوا لو او دوا لسر عرشو تختی فرمان روایی وستاوا خدا پروردگاری چی مهربانا جابو تگیشتن لوردکاری و گرنجی بدهن راوکانی لجهانی استیرکانو کومل خورو آدمی زادو جان لبرانو روکو حتا دوایی لکسی چی آگاو زانا بپرسا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا كاتيك بخدان ناسان بوتريد سجده ببن بو خداي مهربان او نفامان بسر كشيه ودلين رحمن چيه خداي مهربان كاميا ايا سجده برين بو كسي كتو فرمان من پيدا ديت تابت فرماني خدا زياتر اوان الترويل دكات تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا زور گورو مزنا او ذاتي لآسمان دا چندها خلقي گوري بو حسارو استيركان بديهناوا اروها سرايا چي پرشنگ دار كخورو مانگي چي رونا چيشي بو زبي دابين کردوا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خدا أو ذاتي كشو روجي بشوين يقدار ريك خستوا كفرستي كابو أو كسي كديويد ياداوري وربقريتو ديويد سباز گزاري أنجام بدات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بندكاني خداي مهربان أو كسانا كزور بهم نيو سلاري بسر زويدا درون كاتي چيج نفامان بقصو قسلوچي ناخوش برنگاريان دبن لولاميان دادلين صلاو روشت برزي خوان دنوينن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اوانيك شوغار بو پروردگاريان بسجدو وستانو نويش دبن سر والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اواني كدلين پروردگارا لسزاي آگري دو زخب دورمان بكو پنامان بدا تون كسزاو آزار لكول نابت وبردواما بو او كسي كخدا نناسو يا خيا إنها ساءت مستقرا ومقاما براسيو دو زخ شوينو نشتجيشي زور ناخوشو ناسازا آهو نالو پشيماني بسنور تيايدا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اروها بندکانی خدای مهربان اوانن کاتیگ مالو سامانیان دبخشنو خرجی دکن نزیاد روی تدا دکنو بزایی ددن ندز نقاو رزیلیشن بلکو لو نواندان مامناواندینو لشتی بسود دا بکاری دهینن والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اروها وانيه جور خدايا جيتر لقال خدا دان ناپرستن كسي جناكوشن كخدا كشتني حرام کرد بيد مگر بحق روا اروها زينا ناكنو نزيچي ناكوون جاوه و جور کار خرابانه انجام بداد و توشی سزا و آزارو رسوایی دبید یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا لقیامتیش دا آزارو سزای بو چن بران بردکریتو بزلیلی و خجالتی و شرمزاری و دبید جیانی تیدا بریت سر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگرو کسی که توبه بکاتو باور بهینه تو کارو کرده و چاک انجام بداد او جور کسان خدا کارو کرده و خرابکانی شان بوده گورید بچاکه چونکه همیشه بردوام خدا لی خوش بو مهربانه برام بر خلچی بگشتیو او جور کسانه بتایبتی و من تاب و عمل صالحا فإنه یتوب الی الله متابا جاوی که توبه دکاتو کارو کردوی چاکه انجام دداتو بتمایا پروردگار توبه که لیور بگرید او بگمان دگرید و بولای خدا بتوبه چی راستو درستو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما بندكاني خداي مهربان اوانشن كا شايتين ناحق نادن هر جيز لشوينك دا آمدن نابن كشايتين ناحقي تيدا انجام ددريتو يان دروي تيادا دكريت كاتي چيش بلاي گمو گالو چپو كاني نفامان دا تيدا پرن بهم نيو لسرخويو سربرزيو تيدا پرن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هروها اوانشن كاتيك بآياتو فرمانا كاني پروردگاريان بيدار بكرينوا هروا بكريو چويري بلاي دا تينا پرن بلکو تیدا فکر نو لیشی دادن و پاشان پی روی دکن والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما وانشن کدلین پروردگارا لهاو سرانو نوکان من کسانیک من پی ببخشا که ببنم مای روناچی دیدمانو شادمانی دلمانو بمن که بپیشوا بو پارس کارانو خدا ناسان اولائک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما او جور کسانی که باز کران پاداشتیان جور رازا و برزو خوشکانی بهشتا لبرام برخو گرتنو آرام گرتن یانوا جالوه بسلاو درود پیشوازیان لیده کرد بو همیشه ده حوینه و تیایدا خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما بگمان لناو جورکانی بهشت جیانی کامرانی بردوام دبن سر براستی جگو ریگو نشت جیچی خوشو سازگارو رازاویا قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تو ای محمد پیان بله خلچینا پروردگارم هیچ جوتان پیناداتو نرختان بودانانید اگر دعا و نزاو خواه پرستیتان نبید کچی زوربتان هر پیغمبرو قرآن تان بدروزانی اگر بردوام وابن اواسزاو طولی خدایی لآین دادا یختان پیدگریتو لکولتان نابیتوان